يقول لماذا كتبتم أحمد بن حنبل في صفحة كذا بإثبات الألف مع أن القاعدة أن ابن إن جاءت بين علمين فإنها تحذف؟ الجواب أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فمذهب القدامى أن ألف ابن تثبت إذا كان بين علمين أحدهما ليس أبا للآخر، وحنبل كان جدا للإمام أحمد فهو أحمد بن محمد بن حنبل، وكذا لو كان الرجل مضافا إلى أمه كعبد الله بن بحينة حتى يعرف أن الاسم الذي بعد اسمه ليس أبا له. وممن نص على هذا حسين والي في كتاب الإملاء، وهو من أحسن الكتب التي كان أهل العلم يعتنون بالانتفاع بها في علم الإملاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.